قال رحمه الله: قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي اتسعت وضاقت عليهم أنفسهم غما وهما، وظنوا أي تيقنوا، والظن هنا بمعنى اليقين، وهذا خلاف الغالب فيه، والأصل فيه الغالب أن يأتي للرجحان، قد يخرج عن هذا المعنى إلى معنى اليقين الذي تفيده علمه، كما أن علمه قد تخرج إلى الظن، فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتم ذلك. وهذا في المهاجرات، وظن خلاف علمه، فهنا أفادت اليقين الذي تفيده علمه، والأصل فيها الرجحان، وعلم فيها اليقين، وقد تخرج إلى معنى ظن الذي هو الأغلب. وظنوا أي تيقنوا، ومن تيقن أن لا ملجأ من الله إلا إليه فزع إليه ورجع إليه سبحانه وتعالى عند الخطوب والشدائد والكروب، فاليقين شأنه عظيم، ومن من الله عليه باليقين فقد سعد في الدنيا والآخرة، ارتاح من متاعب الدنيا ومشاق الدنيا وآلام الدنيا، لأنه يعرف أن المآب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيصبر على اللأواء ويصبر على الأحزان والآلام التي تعتريه في الدنيا، وهي دار ما أشرت إليه في الأصل، فمسراتها قليلة وأحزانها كثيرة، لكن عنده يقين أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فيفزع إلى الله ويصبر على ما أصابه من الأمراض وغير ذلك من الأوجاع التي يتألم لها الناس. والذي يضعف يقينه يناله ما يناله من المتاعب والغم والهموم والأحزان، تكثر عنده أكثر من غيره، فلا شك أن صاحب اليقين يحصل لهم شيء من ضيق الصدر، لكن يخففه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا الذي يخفف على أصحاب اليقين، أنهم يرجعون إلى الله سبحانه إذا حصل ضيق الصدور، حصلت الأحزان والآلام، فإنهم يردون أمورهم إلى الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، تصيبهم المصائب وتحصل لهم الآلام والأحزان، لكن هناك ما يخفف هذه الآلام والحزن: اليقين والرجوع إلى الله جل وعلا. فهؤلاء حصلت لهم شدة ما بعدها شدة، هجر رسول الله وأصحابه لهم من أعظم ما نالهم، كما قال كعب رضي الله تعالى عنه: وما من شيء أهم إليه من أن أموت ولا يصلي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الآلام والغموم والهموم التي أصابته، أنه يخاف أنه يموت ما يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، هذا هم ما يذهب عنه ليل نهار وهو يهتم بهذا الأمر، يخشى الموت ورسول الله ما يصلي عليه، أو يخشى أن رسول الله يسبق كذلك أيضا وهو غضبان عليه، يسبق وهو غضبان عليه وقد هجره. فهذه هموم لا شك أنها عظيمة وغموم مفزعة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى علم صلاحهم وصلاح نياتهم وطوياتهم ووفقهم للتوبة. قال: وظنوا تيقنوا أن لا ملجأ من الله، فما هي أن هنا؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله، خففون الثقيلة بعد ظن وعلم، هذا ما هو موضع تفسيري يا عبد الله، هذا موضع المخففة من الثقيلة بعد الظن والعلم، وإن شئت قلت بعد اليقين وبعد الظن، هذا ضابط في كتب النحو بعد علم وظن. قال: قوله وظنوا أي تيقنوا أن لا ملجأ من الله، أي لا مفزع من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وكل شيء تخافه كما قال بعض العلماء هربت منه إلا الله سبحانه وتعالى، تخافه وتفزع إليه، تخافه وتفزع إليه وترجع إليه، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وأما غيره فإنك تخاف وتهرب منه إذا خفته، وأما الله إذا خفته فإنك نجأت إليه ورجعت إليه، وهذا يذهب عنك ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يخفف عنك. فهذا من خصائص الرب، تجد العبد مسكين إذا خاف رجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا فعل معصية يرجع إلى الله يتوب، تودد إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة حتى يعفو عنه سبحانه، وإذا خاف عذابه رجع إليه. وأما الناس إذا خفت عذابه وسوطه وسياطه هربت منه. لأن العفو عندهم قليل إلا من رحم الله، أما الله مهما فعل ورجعت إليه فهو يتوب عليك ويفرح بتوبتك سبحانه وتعالى. كل ذاك الذي عملته، أما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله شرك وغير ذلك من العظائم؟ أما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله مهما فعلت يا عمر؟ فالله عفو، فالله غفور، توب إلى الله سبحانه ويفرح بتوبتك ويمحو كل تلك الذنوب التي فعلتها بجنابه. وما كان من حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة، فيتخلص منها الإنسان، وإذا لقي الله بحقوق العباد وقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، فلعل الله سبحانه يجعل من له المظلمة يعفو عنه. قال إن إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ليستقيموا على التوبة، فإن توبتهم قد سبقت، إن الله هو التواب الرحيم. وهذا من أسمائه التي جاءت على صيغة المبالغة التي تدل على الكثرة في الفعل، إن الله هو التواب الرحيم، فعال وفعيل من صيغ المبالغة، إلا أن فعيل أيضا يحتمل فيها هنا أنها صفة مشبهة، فإنه يغلب فعيل في الصفة المشبهة أكثر من المبالغة، بخلاف فعال تواب. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا التذكير بأمرين متلازمين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن اتقى الله فلا شك أنه يبحث عن أهل الصدق وأهل الصلاح ليكون معهم، فإنه لا يرتاح إلا معهم ويبحث عن أهل التقوى، وهذه صفة لأهل الصدق أهل التقوى أو صفة التقوى. وهكذا من كان مع الصادقين وهو من الأتقياء إن شاء الله. فهذان وصفان عظيمان أمر الله سبحانه وتعالى العباد بتحصيلهما، تقوى الله ولزوم الصالحين وأن يكون العبد معهم. اختلف أهل التفسير في أو اختلف لزوم الصادقين وأن يكون العبد معهم، اختلف أهل التفسير في المقصود بالصادقين هنا، فقيل رسول الله وقيل المهاجرون والأنصار وقيل من تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، فينبغي لأهل المعاذير أن يصدقوا ويكونوا مع هؤلاء الذين صدقوا في اعتذارهم وما كذبوا. فالحاصل أقوال مختلفة في المقصود بالصادقين هنا وكلها محتملة، فمن فسرها برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه ذروة الصادقين، ومن فسرها بأصحابه من المهاجرين والأنصار كذلك أيضا. ويكون هذا من ذاك الذي تقدم ونكرره من تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، فالصادقين يشمل كل من اتصف بهذا الصدق أو بهذه الصفة، ينبغي للمرء أن يلازم هؤلاء، ومن لم يكن معهم سيتعب وسيضيق صدره. الذي لا يكون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيتعب. فعلى هذا هذه من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في حجية الإجماع، وأن ذروة الصادقين الصحابة، فإذا أجمعوا على شيء لا يجوز مخالفتهم، فيكون الشخص معهم ولا يخرج عنهم، لا يخرج عنهم في أقوالهم وفيما جاء من جهتهم رضوان الله تعالى عليهم، فإن أقوالهم لا تخرج في الأصل عما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة، فإذا أجمعوا على شيء وجب، كونوا مع الصادقين. يجب على الشخص لا يخرج عن الإجماع، إذا نقل الإجماع عن أصحاب رسول الله أو نقل إجماعا سواء كان خصص بالصحابة أو بغيرهم ما لم ينقل خلاف فتبقى عليه حتى ينقل خلاف إذا كان عن غيرهم، وإلا تكون مع هؤلاء العلماء، مع هؤلاء الفقهاء، مع هؤلاء الصادقين، فلا تخرج عن أقوالهم إلا ما جاء الدليل الذي يأمر بالخروج عن أقوالهم وبلزومه فيؤخذ به. فإن الأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن تخرج من غير دليل هذا الذي يتعب به الشخص وينحرف عن الصراط المستقيم. والذي يخرج عن الصحابة فهذه من المشاقة التي تورده جهنم والعياذ بالله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا خرج عن الصادقين ولم يكن معهم، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالخروج عن هذه المعية يضر شخص سواء كان في اعتقادهم أو في غير ذلك من الأمور يكون معهم الشخص، وبه النجاة إن شاء الله، وبها أي المعية النجاة إن شاء الله. وما نجا أهل السنة إلا لأنهم كانوا معهم ولم يتركوهم نهجا وعقيدة وفقها، سلكوا سبيلهم واتبعوا أثرهم فكانوا منهم إن شاء الله. كونوا مع الصادقين. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال نافع مع محمد وأصحابه، قال سعيد بن جبير مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال ابن جريج مع المهاجرين لقوله تعالى الفقراء المهاجرين إلى قول أولئك هم الصادقون، وقال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما مع الذين صدقت نياتهم، هذا لفظ عام عن ابن عباس يشمل من تقدم ويشمل غيرهم، وهذا هو التفسير العام، وأما التفسير الخاص فهذا تفسير صحيح فلا يعارض التفسير العام ولا يقال فيه خلاف تباين في هذا التفسير. فكيف هذا؟ لا، هذا لفظ عام يحتمل جميع ما ذكر ويشمل الجميع، كونوا مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم يشمل الجميع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بإخلاص نية، وقيل مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة، كلها أقوال صحيحة. نعم، والمرء مع من أحب، صحيح، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فمن جلس مع الصالحين كان معهم، ومن أحب الصالحين كان معهم، وهذا كله عليه لابد أن تكون البراهين، والدعاوى إن لم تكن بينات فأصحابها أدعياء، فلابد من براهين تقام على محبة الصحابة بسلوك سبيلهم، وهكذا أيضا مع الأتقياء ومصاحبة الأتقياء، فإن الشخص ينبغي أن يسلك ما سلكوه قدر استطاعته، ولا شك أنه ربما لا يستطيع أن يأتي بما أتوا به ولا يستطيع أن ربما يقرب من ذلك، لكن يعمل الشخص والله سبحانه وتعالى يتقبل منه القليل ويعظمه جل وعلا. أما مع الصالحين تحب الصالحين ولا تعمل بأعمالهم وأنت أبعد ما تكون العياذ بالله من أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم فهذا ما هو طيب. فمن يحفظ الأبيات التي تقال في هذا الموضع؟ ما هي؟ لا، ما هو هذا حب الصالحين لست منه، أريد غير هذا. هناك بيتان تقالان هنا، ما سمعت لا لا لا لا كيف؟ أبيات مشهورة يا جماعة، بيتان يقالان في هذا الموضع في المحبة لابد أن يصدق فيها شخص. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت تحب الصالحين، وإن طاعة الصالحين وملازمة الصالحين في أعمالهم أو بحسب استطاعتك أنك تداني وتقرب من ذلك. أما الدعاوة فكما سمعت، إن لم تكن بينات فأصحابها دعاوة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا في القياس الشنيع. لو كان حبك صادقا لا أطعته وبرهنت على هذا، إن المحب لمن يحب مطيع. لكن هذه كلها دعاوة فلا ينتفع بها الشخص. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا ما ينفع. وهكذا دعاوى أخرى أيضا، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. كم من دعاوى في القرآن ذكرها الله عن اليهود والنصارى، وبين زيفها جل وعلا وأنه ينبغي البراهين عليها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما ينفع أنك تحب الصحابة وأنت على خلاف منهجهم تماما، تبتدع في الدين وتشاق سيد المرسلين وأنت تزعم أنك تحب رسول الله وتحب الصحابة. لو كنت تحب الصحابة وتحب محمدا لسلكت مسركه، وما كان هذه محبة إن وجدت فهي ضعيفة جدا، فيها ضعف، ربما تعثر في الطريق بها ويصيبك ما يصيبك في الآخرة، لأنها محبة ضعيفة، خالفت منهجهم ولم تسلك سبيلهم. نعم، كنتم تحبون الله فاتبعوني. هل هذان البيتان عليهما انتقاد يا أخوان؟ هل هذان البيتان عليهما انتقاد؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ومن انتقدهما من المخاذيل؟ ما سمعتم بهذا أن بعض الناس ينتقد هذه الأبيات ويقول هذه فيها يعني نفس إرجاء أو خارجي، فيها نفس خارجي، فإن المحبة قد توجد وإن يحصل تقصير في العمل. قال هذه فيها نفس خارجي، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك هذا العمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعت، هذا نفس خارجي. فالمحبة توجد وإن كان هناك معاصي، فكيف ننفي المحبة؟ يقول هذا نفس خارجي. هل هذا صحيح؟ عند من هذا القول بأن هذه الأبيات فيها نفس خارجي؟ فإن المحبة توجد لله، يحب الشخص ربه وهو عاصي، عنده معاصي، أما هذا ينفي المحبة؟ يقول كيف ذا، هذا فيها نفس خارجي، ينبغي أن تراجع هذه الأبيات وينظر في أمرها. نعم، نقصد نفي المحبة الكاملة التي ينبغي أن يكون عليه الشخص، هذا ما فيها نفس خارجي ولا شيء، لكن هو الذي لم يفهم المقصود منها. واللي يستدل بها علماؤنا، يستدل بها أئمة ممن تقدم ومن تأخر، سواء ابن القيم أو شيخ الإسلام وغير ذلك، من عرفوا النفس الخارجي الذي ربما لم يظهر لهذا المتحذلق الذي يقول فيها نفس خارجي. ما فيها نفس خارجي، استدل بها علماؤنا وبينوا أن المقصود بها كمال المحبة. هذا لو كنت حقا تحب الله لأطعته، وأما أصل المحبة ما نفاه، فقد توجد أصل المحبة مع المعصية. هذا الذي تحدث هنا هو محمد بن زمون، خالف العلماء في استدلالهم بالأبيات على المعنى الذي أشرنا إليه. هؤلاء يحاولوا يأتوا بشيء مات به الأوائل من أجل قال عندهم ما شاء الله أفهام. فالأبيات سليمة ما فيها شيء. قال رحمه الله: انظر يا أخي، الشافعي من استدل بها هو قبل أبي العتاهية الشافعي، هل استدل بها الظاهر ظاهرة كأنه انظر لنا يعني من نبيت هذه من هل من مستدل بها الشافعي أم هي متأخرة عنه عن زمنه. قال رحمه الله: وكان ابن مسعود يقرأ وكونوا مع الصادقين. وقال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل. صدق والله لا يصلح في جد أو في جد ولا هزل. ومن كذب ليضحك الناس ويل له ثم ويل له، يقول عليه الصلاة والسلام. حتى أنك لو قلت لبنيك أو لولدك كما سيأتي: تعال أعطك شيئا ولم تعطه كذبت علي، وهذه تحسب عليك. إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجز له، هذا كذب. يقول له سأعطيك كذا ويضمر في نفسه أنه لا يعطيه، أما إذا قال سأعطيك ولا يضمر في نفسه أنه لا يعطيه، يعطيه ثم لم يتيسر ذلك، لم يتيسر له هذا العطاء، فهذا ليس بكذب. لكن يقول سأعطيك، تعال سأعطيك، ويضمر في نفسه أنه ما يعطيه، هذا كذب والعياذ بالله، ولا يصلح. وهكذا في الوعد، يعد شخصا أنه سينفذ له هكذا ويضمر في نفسه أنه لا ينفذ، أنه يريد يضحك عليه، هذا فيه شبه المنافقين. أما من وعد أخاه بشيء ثم لم يتيسر الموعود به واعتذر له: ما في شيء، كنا وعدناك بكذا ما تيسر، حصل كذا، وحال بيننا وبين ما وعدناك كذا ولم يضمر قبله أنه يريد أن يخلف، هذا ليست من صفات المنافقين، هذا قد يحصل. قال رحمه الله: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا يجز له، ثم لا يجز له اقرأوا إن شئتم. وقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهي آية كما ترى مختصرة وقليلة المبنى وعظيمة المعنى. كم سيذكر الشخص من الصالحين من الصادقين هنا؟ سيبدأ برسول الله من بعده من أزمنة الثلاثة المختلفة، وكيف كانت أحوالهم، وما هي الأمور التي اعترتهم ونجوا بصدقهم. وسيذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا أن الله نجاهم بالصدق وثمار الصدق، محاضرة تحت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيذكر نماذج عن من أهل الصدق، ويذكر ثمرات الصدق، ويحصل خير كثير، وهو ميسر، يجد رياض الصالحين مشحون ببعض الأدلة، وهكذا أيضا كتاب الله مشحون بالأدلة في الصادقين وغير ذلك. والذي لا يكون مع الصادقين زايق منحرف، الذي لا يكون مع الصادقين سيكون مع الكاذبين، فإذا استعاض عن الصادقين فإنه سيكون مع الكاذبين، سيستعيض بغيرهم، إذا ترك الصادقين سيبتلى بالكاذبين والعياذ بالله، وهذا هو الحال، أن من ترك أهل الخير سيبتلى بأهل الباطل، ومن ترك الحق وأعرض عن الحق سيبتلى بالباطل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. انظر كيف استعاضوا بأي شيء، تركوا الحق ونبذوا الحق، استعاضوا بالباطل، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فالذي يترك الحق سيبتلى بالباطل، وهذا دليله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. فكل من ترك الحق سيبتلى بالباطل، وكل من ترك أهل الحق سيبتلى بأهل الباطل. إلهنا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت.